الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فهمنا كلامك على مرادك، واجعلنا من أوليائك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قصة نبيه زكريا وقصة نبيه يحيى، وإذا بسورة مريم، تنتقل لبيان قصة أخرى. قال بعض العلماء: ما ذكرت القصة الأولى إلا تمهيدا لذكر هذه القصة، وتدرجا من الأدنى إلى الأعلى، كما في آل عمران وكما في سورة مريم. قصة زكريا لم تكن إلا تمهيدا لقصة مريم، إذا كان الله عز وجل خلق يحيى من أب وأم كبيرين، فإن الله سبحانه وتعالى خلق عيسى من أم دون أب. وفي هذا إشارة من الله أن الله عز وجل إن شاء خلق بالسبب القوي، وإن شاء خلق بالسبب الضعيف، وإن شاء خلق ربي بغير سبب. فلا إله إلا الله، ما أعظم قدرته وما أجل عظمته. يقول ربي سبحانه وتعالى يذكرنا بقصة مريم في كتابه: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اذكر لهم يا محمد في القرآن الكريم، اذكر لهم يا محمد في هذه السورة قصة امرأة صالحة اسمها مريم. لأي شيء أيها الإخوة ذكر الله وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا بقصة مريم؟ من هذه مريم؟ من هذه مريم التي لم تذكر امرأة في القرآن باسمها إلا هي؟ من هذه مريم التي ذكرت في كتابنا الذي نتلوه صباح مساء، بل جعلت سورة كاملة في القرآن باسمها؟ إنها مريم أخي المبارك، مريم من سلالة نبي الله داود، من بيت آل عمران، وبيت آل عمران بيت مبارك. ذكر الله الأب عمران في القرآن، وذكر الله زوجته امرأة عمران في القرآن، وذكر الأخ ولد عمران في القرآن، آل عمران عائلة مباركة. بل في كتابنا سورة كاملة اسمها سورة آل عمران، كانت مريم من هذا البيت. ذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل تاريخها وحياتها في كتابه الكريم. ذكر الله ولادتها يوم أن حملت بها أمها، ويوم أن وضعتها أنثى، ذكر الله تفاصيل ذلك في كتابه الكريم. ذكر الله تاريخ نشأتها وتربيتها، تدري من الذي رباها؟ تدري من الذي نشأها؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات حسنا. الذي أنبتها هو الله، وجعل الله سبحانه وتعالى عبدا من عباده يكفل هذه المريم. من العبد الذي كفلها؟ نبي من الأنبياء أمره الله أن يكفل مريم هذه، إنه النبي الذي تكلمنا عنه في المجالس السابقة، وكفلها زكريا. وكانت في قصة كفالتها أمرا عجيبا، مريم هذه بنت المعلم، معلمهم عمران. عمران هذا كان الطلاب يتعلمون عنده، الطلاب اختلفوا لما مات معلمهم عمران، لأن معلمهم عمران ترك بنت اسمها مريم. مريم هذه تحتاج إلى رعاية، من الذي سيرعى مريم؟ اختلف الطلاب، كل منهم يريد أن يربي بنت شيخه ومعلمه، فكان في هذا الاختلاف آية عجيبة من الله. أقرعوا بينكم قرعة، لكن القرعة ستكون بطريقة عجيبة. الأقلام التي كنتم تكتبون العلم بها خلف معلمكم عمران ألقوها في النهر، والقلم الذي يجري مع جرية النهر صاحبه لن يكفل مريم، والقلم الوحيد الذي يتجه بعكس جرية النهر صاحبه هو الذي سيكفل مريم. إنها مريم حتى في قصة كفالتها كانت عجبا، ألقوا الأقلام وجرت مع النهر إلا قلم واحد، وكفلها زكريا زوج خالتها زكريا هو الذي كفلها ورعاها. مريم ذكر الله في القرآن شيئا كثير من تاريخ حياتها، ذكر الله إيمانها وعقيدتها وصدقت بكلمات ربها وكتبه، ذكر الله عبادتها وأنها من المتبتلات وأنها من العابدات الناسكات، قال ربي وكانت من القانتين. ذكر الله حتى بعض كرامات مريم في القرآن الكريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كان هذا تدريبا لها على أمر عظيم سيحدث من عند الله، الله الذي يا مريم يرزق من يشاء كما قلت بغير حساب. إنها مريم، حتى رسولنا صلى الله عليه وسلم ذكرها في سنته في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير، إذا تتكلم على الرجال ما أكثر الرجال الكاملين، ولم يكمل من النساء إلا امرأتان مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. هذه مريم الكاملة، مريم أفضل نساء العالمين. إذا كنت تعرف من هو أفضل رجل في العالم وتعرف سيرته وهو رسولنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلتعرف أن أفضل امرأة في العالم هي مريم. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. انتبذت من أهلها، ابتعدت عنهم، أخذت مكانا للعبادة شرق البيت المقدس، ابتعدت عن الناس واختلت برب الناس. الصالحون أيها الإخوة من شدة شوقهم لله ينفرون عن أقرب قريب منهم ويبحثون عن الأماكن الخالية التي ينفردون بها مع الله. أخي الكريم، خرجت من عند أهلها وما كانت تظن ولا تشعر أن الله سيحدث التاريخ ويحدث العالم ويحدث الديانات السماوية بتفاصيل التفاصيل من قصة خروجها. اللهم احفظ لنا عوراتنا وآمنا في روعاتنا. اللهم يا رب العالمين إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعف مسامعنا عن الحرام، وأعف أبصارنا عن الحرام، وأعف فروجنا عن الحرام. اللهم يا رب العالمين إنا نلتجئ إليك كما التجأت مريم وكما التجأ يوسف، نعوذ بك، نعوذ بك يا رحمن، نعوذ بك يا الله أن نفتن في ديننا. اللهم فاحفظ لنا شبابنا، واحفظ لنا فتياتنا، واحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم آمين.